بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله باب صلاة الخوف هي أنواع الأول يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ولو حرس فيهما فرقتا صف جاز وكذا فرقة في الأصح بعد أن ذكر الشيخ صلاة الجمعة والجماعة يبين الشيخ أن الصلاة يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص عليها الشارع أن تكون جماعة فيما يصلى جماعة وصلاة الخوف المقصود بها أنهم يعلموننا الآن كيفية صلاة الخوف بالنسبة للصلوات الخمس والخوف غالبا يكون في المعركة وقد يكون في أشياء سيذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ولكن الصلاة إما أن تكون ثنائية وإما أكثر فكيف يقسم الإمام الناس في هذه الحالة في القسم الأول وفي القسم الثاني إن كانت ثنائية ركعة بركعة وإن كانت أكثر من ذلك فإن كانت رباعية ركعتين بركعتين وإن كانت ثلاثية ركعتين بركعة وإن كانت من جهة أخرى يوجد تقسيم آخر وهو هل العدو في جهة القبلة أم العدو في غير جهة القبلة أيضا هل يوجد التحام في الجيش أم لا يوجد التحام في الجيش نحن اليوم نتعلم كيفية صلاة الخوف وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على حوالي 16 نوعا اختار منها الإمام الشافعي طبعا يوجد بينهما توافق هذا التوافق الذي يوجد ما بين هذه الصلوات قسمها الإمام الشافعي الآن إلى عدة أقسام عدو في جهة القبلة عدو في غير جهة القبلة وعدو يلتحم مع المسلمين وصلاة الخوف هي ضد صلاة الأمن ونحن كل الصلوات التي مرت معنا وكنا نصليها نصلي آمنين نصلي في مساجدنا فنبدأ بالصلاة مع الإمام من تكبيرة الإحرام إلى السلام وهذه الصلاة يستقر الإنسان فيها وهو آمن على نفسه وماله وعرضه فإذا كان مع الإمام من أول الصلاة سلم معه وإن جاء مسبوقا فما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا ويبقى معنا الخبر دائما صلوا كما رأيتموني أصلي ولقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف مرارا وهي كما قلت أنواع وصلى الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم في فتوحاتهم صلاة الخوف كذلك أعدادا لا حصر لها كلما كان هنالك قائد وكانت هنالك معركة وما أكثر معارك المسلمين حتى إن بعض الشعراء قال ألف الفتحة ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين يعني هذا أمر بالنسبة للصحابة وللجيل الأول كانوا دائما على جهاد في سبيل الله عز وجل ويقلدون النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ورد منها 16 نوعا وقد وردت معظمها أيضا في سنن أبي داود فالأحاديث تنص على هذه الصلوات كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهم شيء في هذا الأمر أننا نعلن أن صلاة الجماعة شيء هام لم تترك حتى في المعركة. هي أنواع: الأول يكون العدو في القبلة، طبعا لا نقصد في القبلة دائما جهة الجنوب، لأن الناس ينتشرون في الأرض، لا ليس كلهم مثلا والله في دمشق على سبيل المثال، لا، فأهل الشام يتوجهون جنوبا، وأهل اليمن يتوجهون شمالا، وأهل المشرق يتوجهون غربا، وأهل المغرب يتوجهون شرقا إلى القبلة. المهم إذا كان العدو في جهة القبلة كيف يصلون؟ يصلون إلى جهة معينة، هذه الجهة كما نصلي الآن في بلادنا إلى جهة الجنوب. إذا كان عدونا الآن لو توجهنا إلى القبلة كان في وجهنا، فماذا نفعل في صلاتنا؟ وهل يوجد ساتر أم لا يوجد ساتر؟ يعني قبل المعركة بيننا وبينه يوجد جبل مثلا، وهدى، بناء قبل أن نبدأ المعركة. كانت المعارك سابقا ليست كما تكون المعارك الآن، منتشرة على جبهات ربما 100 كيلومتر أو أكثر أو أقل. كانت سابقا يجتمع المجاهدون في مكان، في ساحة عامة كبيرة يصطف فيها الناس صفين، هذا صف للأعداء وهذا صف للمسلمين، بعد ذلك يبدأ المبارزة ما بين القوات، ثم بعد ذلك يحصل القتال. على كل حال لو اختلفت سنن القتال يبقى كل فرقة، كل مجموعة مع قائد، حتى لو كانت سرية صغيرة مؤلفة من يعني جماعة من عدد من الأشخاص، من الممكن أن نجعل فيهم إمام ومؤتم. كيف يصلون إذا كان العدو في جهة القبلة؟ هل يوجد ساتر أم لا يوجد ساتر؟ نأخذ الآن ولا ساتر بينهما، لا يوجد أي شيء بينهما، معنى ذلك العدو مكشوف ونحن مكشوفون أمام العدو. الإمام يأتي فيرتب كما قال الشيخ، فيرتب الإمام القوم صفين، الصف الأول الذي يلي الإمام هذا صف أول، والصف الثاني الذي يكون وراءه، التوجه إلى العدو والتوجه إلى القبلة. التوجه إلى العدو من أجل حراسة الجيش، والتوجه إلى القبلة من أجل استقبال القبلة في الصلاة، لأنها شرط من شروط الصلاة. إذن نحن في أثناء الصلاة مكلفون بأمرين: الصلاة لربنا تبارك وتعالى، وأن نجاهد في سبيل الله عز وجل، وأن نحرس أنفسنا. حراسة الأنفس هنا ماذا تحتاج؟ إلى التجهيز بحمل السلاح، فيحمل المقاتلون جميعا سلاحهم بأيديهم حتى لا يغدر بهم عدوهم. الشيء الثاني، كل فرقة من الفرق قادرة على الدفاع لوحدها عن جميع المسلمين، هذا أمر أول. فإذا صف الإمام المقاتلين صفين اثنين وتقدم بهم إماما، وكما قلت العدو أين موجود؟ في جهة القبلة، أي ليس وراءنا وليس على ميمنتنا وليس على ميسرتنا، إنما هو مقابلنا في المقابل تماما بالنسبة إليه. الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر جميع الجيش الذي وراءه معه، الله أكبر الله أكبر، يصلي القيام، هم في القيام يقرؤون ويقتدون ويحرسون جميعا. قال ويصلي بهم، فإذا سجد سجد معه صف. هذا الكلام كأنه في حذف يعني مفهوم، يعني يركع بالجميع فيركع الجميع معه، ثم بعد ذلك يعتدل. عند الاعتدال السجود صار فيه خطر، الآن العدو غير مرئي، غير مرئي لنا وهو رائل لنا، ولذلك ينبغي علينا أن نحترس. فماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصف الأول بعد الاعتدال، إذن إلى الاعتدال من الركعة الأولى الكل يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه أو مع الإمام في زماننا، وبعد ذلك تنزل الفرقة الأولى فقط، الصف الأول الذي عين أنه يتابع فيسجد مع الإمام سجدتين، بينما الاعتدال صار ركنا طويلا بالنسبة لمن؟ للصف الثاني، ووظيفته أنه ما زال في صلاة وما زال في حراسة، وهو متجهز وهو متابع للعدو، ناظر إليه، حارس لنفسه ولإخوانه في آن واحد. إذن سجد من؟ الصف الأول مع الإمام سجدتين. أما الحراسة قال وحرس صف، أي عند الذي بقي في الاعتدال مهمته الحراسة. الآن بعد أن سجد الصف الأول مع الإمام وقاموا إلى الثانية، انتهت الركعة الأولى بالنسبة لمن؟ للصف الأول. جميل. فإذا انتهت الركعة الأولى، الذين كانوا وراء قام هؤلاء من سجودهم وتجهزوا بأسلحتهم، وبعد ذلك الآن الذين كانوا في الاعتدال ينزلون إلى التشهد دون إمام، إلى السجود دون إمام، فيسجدون السجدة الأولى والسجدة الثانية. من الذي يحرسهم؟ الفرقة الأولى التي صارت في قيام الثانية، وهؤلاء يسجدون بدون إمام، لكن في الحقيقة هم متابعون للإمام، لكن هذا التتابع مغتفر، وهذا الطول مغتفر، وتطويل الاعتدال لمصلحة الصلاة في صلاة شدة الخوف. فعندما ينتهي الصف الثاني من السجدتين لكن لوحده، يقوم بعد ذلك إلى القيام لاحقا بالإمام. عاد الصفان إلى مسألة الاقتداء بالإمام في حالة القيام. فإذا ركع الإمام بعد ذلك في الثانية، ركع الكل معه؟ نعم، ركع الجميع مع الإمام في الركعة الثانية. ثم بعد ذلك يعتدل، اعتدل الجميع. إلى الآن الجميع كلهم مستوفزون بالسلاح. الآن من ينزل مع الإمام في الركعة الثانية؟ ينزل مع الإمام في الركعة الثانية الصف الذي لم ينزل معه، ليفوز بالاقتداء والمتابعة المباشرة مع الإمام في الركعة الثانية. وهكذا صلى كل فرقة مع الإمام فرقة. في هذه الحالة بقي علينا مسألة التشهد. نعم، طبعا تشهد بالصفين. في هذه الحالة إذا كان هذا التشهد بالصفين، طبعا ملء العدو، بقي التشهد بشكل طبيعي، وهذا ما كان في صلاة عسفان، يعني هم جلوس أو هم قيام لكن مستوفزون بالنسبة لأسلحتهم، ويسلم الجميع مع الإمام. كأنني أختصر هذه الصلاة بكلمتين، قلت صلاة عسفان يعني بالحقيقة هي صلاة مع الإمام، فقط يختلف فيها المأموم، أنهم المأمومون أنهم ينقسمون إلى قسمين فقط في السجود، قسم يسجد معه في الركعة الأولى وقسم يسجد معه في الركعة الثانية. معنى ذلك موطن الخوف على الجيش موطن السجود، ولذلك في الركعة الأولى حرس الصف الثاني، في الركعة الثانية حرس الصف الأول. التكبير كان مع الإمام، الاقتداء مع الإمام، التشهد مع الإمام، السلام مع الإمام، وهذه هي الصلاة الأولى التي كانت في عسفان، التي سميت بهذا الاسم، وهي قرية، وهي قريبة من مكة المكرمة، قالوا بينها وبين مكة عبارة عن أربعة برد يعني، وهذه سميت عسفان لكثرة عسف السيول فيها. نعم، وسميت بصلاة عسفان، وهذا هو الشكل الأول من أشكال صلاة الخوف. هل يشترط أن يكون عبارة عن صفين أم فرقتين؟ يعني قد يكون العدو، قد يكون المسلمون في 50 صف، نقول يقوم 25 ويجلس 25، مسألة بسيطة جدا. قد يكون في صف واحد، هذا الطرف مثلا ما تمكنوا من صفوف، مثلا هذا الطرف يحرس وهذا الطرف يسجد، يعني كيفما كان فرقتان صفان قسمان، لكن المهم ينقسمون إلى قسمين اثنين. لا يشترط يعني هذا، لا نتحجر في مسألة النصوص في هذا، فإن المقصود من هذا الأمر قسم يحرس وقسم يصلي مع الإمام. بعد ذلك قال الثاني يكون في غيرها. الآن العدو معكوس إلى غير جهة القبلة، نريد أن نتوجه إلى القبلة جنوبا، نحن مثلا هنا في بلادنا، لكن العدو في جهة الشمال، كأننا نقاتل في جهة الشمال. عند ذلك العدو والقبلة متعاكسان تماما. هنا الصلاة مسألتها أيسر من الصلاة الأولى. قال الشيخ فيصلي مرتين كل مرة بفرقة، يعني هذا الإمام الذي يصلي بهم يصلي الصلاة الأولى، الإمام واحد لا نغير الإمام، الإمام واحد، الصلاة الأولى يصليها بالنسبة إليه وقعت فرضا، أما الثانية فقد وقعت نفلا. وهذا دليل أيضا للإمام الشافعي أن الذي يصلي الصلاة الحاضرة المؤدي للصلاة يحق له أن يقتدي بالمتنفل. ولقد مر معنا أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان شابا صغيرا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب بعد ذلك إلى قومه يصلي فيهم. وهذا أيضا دليل على جواز إمامة الصغير، فلقد بدأ بذلك وعمره 6 إلى 7 سنوات، وكان يذهب فيصلي بقومه، وكان يفعل بعض الصحابة هذا، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى مكان بعيد يصلي بقومه من أجل أن يكتسبوا صلاة الجماعة وأن يحصلوا عليها، وأن يعلمهم هذا الإمام ما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان الصحابة دعاة إلى الله عز وجل في عصر رسول الله، فهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني يكون في غيرها، الكيفية الثانية، فيصلي مرتين، من؟ الإمام يصلي بكل فرقة مرة واحدة. طبعا قلت هذه المسألة إذا كانوا في سفر وقصروا من الصلاة فالصلاة ستكون عبارة عن ركعتين إلا المغرب فتكون 3، أما إذا كانوا دون مسافة القصر فإنهم سيصلون صلاة تامة. عند ذلك ينحاز فئة من المسلمين يصلي بهم الإمام، والفئة الثانية تحرس العدو وتحرسهم من العدو، فيصلي بكل فرقة إذن صلاة. لا يهمنا هذه الصلاة مقصورة تامة، يعني كيفما كانت، جهرية سرية كيفما كان، فيصلي مرتين كل مرة بفرقة. وهذه صلاة وهذا يعني العمل صلاة هذا العمل صلاة رسول الله، هذه الصلاة نسبة إلى الصلاة، نعم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، يعني هذه صفة صلاته التي صلاها ببطن نخل واقتدى به، وكانت من أرض نجد، نعم، وهذا أيضا كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الآن ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الصلوات. قال أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة، فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. الصلاة الثنائية الآن، وهنالك العدو في غير جهة القبلة، ونصلي هذه الجماعة، الإمام يصلي صلاة واحدة، فيكبر الإمام ويأتي نصف المجاهدون فيصلون خلف هذا الإمام ويتم معهم ركعة كاملة، فإذا قام إلى الركعة الثانية يعني من تكبيرة الإحرام إلى تكبيرة الرفع من السجود الثاني يكون الفرقة الأولى معه. الإمام يبقى واقفا ويطيل في القراءة، هنا كل هؤلاء يفارقون الإمام فيصلون الركعة الثانية لوحدهم، وبعد ذلك يركعون ويعتدلون ويسجدون ويتشهدون ويسلمون ويعودون إلى أماكنهم. ما زال الإمام واقفا أين؟ في الصلاة. جاءت الفرقة الثانية إلى خلف الإمام فاصطفت، الإمام ما زال قائما في الركعة الثانية، وهنا يسن له أن يطيل القراءة، تقتدي الفرقة الثانية بالإمام وتصلي معه ركعة كاملة. فإذا جلس للتشهد، الآن الإمام نظم صلاته أنه يتشهد، فإذا تشهد عند ذلك فارقته، هذه المفارقة مغتفرة، فارقته وهو في التشهد، وبعد ذلك قامت فصلت ركعة ثانية لوحدها ثم تشهدت، الإمام لم يسلم، تشهدت مع الإمام، فكأنها فارقته وعادت إلى الإمام مرة ثانية في الصلاة. طبعا نظم هذه الصلاة يختلف عن نظم الصلاة العادية، ما عندنا في الصلاة العادية مفارقة ثم رجعة إلى الإمام، عادت فتشهدت معه. طبعا عندما تشهدت معه سلم الإمام بالفرقة الثانية. التعادل بالنسبة للاقتداء بالإمام، الفرقة الأولى حازت فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، الفرقة الثانية حازت فضيلة السلام مع الإمام، هذا هو الأمر الثالث. نعود للقراءة من جديد. أو تقف فرقة في وجهه، يعني في وجه العدو، ماذا تفعل؟ تحرس المسلمين الذين يريدون أن يصلوا لأن العدو في غير جهة القبلة، ويصلي بفرقة ركعة. الإمام الركعة هذه تسمى الركعة الأولى، فإذا قام للثانية فارقوه، قلنا يطيل القراءة الإمام ويفارق هؤلاء المؤتمون القسم الأول الإمام، إذن فارقته. أما طريقة المفارقة فهي بالنية في القلب، كل واحد منهم ينوي المفارقة، نويت المفارقة، هذا في القلب دون اللفظ. وأتمت، يعني أتمت الفرقة الصلاة الركعة الثانية والتشهد وسلمت وذهبت بعد ذلك، يعني بعد إتمام صلاتها إلى وجهة العدو. من كان في وجهة العدو؟ الفرقة الثانية. طبعا بالنسبة للركعة الأولى بالنسبة للإمام خفيفة، بالنسبة للركعة الثانية كمان، هذا على عكس نظم الصلاة، عادة نطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية. في الركعة الأولى طبعا هؤلاء منشغل قلوبهم من أجل مسألة القتال ويخافون على إخوانهم، لذلك يخفف عليهم في الركعة الأولى، بينما في الركعة الثانية يطيل من أجل أن يلحق به الفرقة الثانية. الذين كانوا واقفون للحراسة جاءوا فصلوا معه الركعة الثانية تامة إلى التشهد، قال فاقتدوا به فصلى بهم الثانية للتشهد، فإذا جلس للتشهد عند ذلك قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. وكذلك هذه الصلاة كانت في أرض نجد من أرض غطفان، وسميت بذات الرقاع لأن المسلمين والصحابة الكرام والمجاهدين في سبيل الله عز وجل أصابهم يعني أشياء كثيرة، فتقرحت أجسامهم، وبعد ذلك لفوا الخرق على أرجلهم، ولذلك سميت بذات الرقاع، وهذا لكثرة مسيرهم وكثرة المشقة التي لاقوها في تلك المعالم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، والأصح أنها أفضل من بطن نخل يعني السابق. ويقرأ الإمام في انتظاره يعني في هذا الوقت، وفي الركعة الثانية يطيل القراءة، يقرأ في انتظاره من؟ يعني في وقت انتظاره للفرقة الثانية، في انتظاره الثانية ويتشهد، وفي قول يؤخره لتلحقه، فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة. هذا قد يأتي سائل، لو صلى ظهرا عصرا يصلي ركعتين بركعتين، أما لو صلى مغربا عند ذلك لابد من الفرق، يصلي ركعتين بالفرقة الأولى وبعد ذلك يقوم إلى الثالثة، هم يفارقوا فيأتوا بالتشهد ويسلموا. أما إذا كانت الصلاة رباعية يصلي بهم ركعتين، يقوم إلى الثالثة، يطيل في الثالثة، يتمم صلاتهم، يذهب إلى أماكنهم، تأتي الفرقة الثانية فتصلي الثالثة والرابعة وينتظرهم في التشهد، وبعد ذلك يفارقوا فيأتوا بركعتين ثم بعد ذلك يسلموا معه، وهو أفضل من عكسه في الأظهر. وينتظر في تشهده أو قيامه للثالثة وهو أفضل في الأصح، أو رباعية فبكل ركعتين. فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر. إذن لو صلى في كل ركعة، طبعا مع كل جماعة صلى ركعة، يعني لو كان الجميع كان عدد كبير فقسمهم إلى أكثر من فرقتين وصلى رباعية، صلى مع كل فرقتين ركعة وكان يطيل، تقتدي به وتذهب، تقتدي به وتذهب، معنى ذلك يصلي بكل فرقتين ركعة ولكن هم يتمون. من الممكن إذن أن يصطفوا أكثر من ذلك. وسهو كل فرقة، يعني في حال الآن فرقهم الإمام إلى فرقتين، لو سهت فرقة من هذه الفرق قال محمول في أولاهم، يعني هذا الأمر إذا كانت في ركعة الأولى بالنسبة إليهم كيفما كان، إذا سهى في الركعة الأولى موطن سجود السهو أين بالنسبة إليه؟ في آخر صلاته. أما بالنسبة إليهم آخر صلاتهم الأولى لوحدهم، فهم يسجدون للسهو قبل سلام إمامهم، وبعد ذلك محمول في أولاهم، وكذا ثانية الثانية في الأصح لا ثانية الأولى. الكلام طويل، سنقف هنا. وسهو كل فرقة محمول في أولاهم، والحمد لله رب العالمين.